الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: وردتنا هذه الرسالة، امرأة كلما تعثر أحد أبنائها أخلاقيا تصدقت وأطعمت وقالت: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وأخرى لا تجد ما تنفق، عيشها كفاف، فإذا أرهقها ابنها أو زوجها قامت الليل بسورة البقرة وقالت: اللهم إن هذه صدقتي فتقبل مني. يقول: تعبدوا إلى الله بنية إصلاح الأبناء، فإن غلبوا جهدكم فإنهم لن يستطيعوا أن يغلبوا نياتكم. يقول: هل هذه من البدع يا شيخ؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل في العبادة ألا يراد بها إلا وجه الله عز وجل والدار الآخرة، لأن الإخلاص شرط من شروط قبول هذا العمل، فلا ينبغي أن يكون الباعث في المقام الأول إلا إرادة وجه الله عز وجل والدار الآخرة. فالقيام بالطاعات لأجل تحقيق مراد دنيوي أو إجابة حاجة أو صلاح أو انكشاف كربة أو نحو أو تيسير أمر، هذا العمل لا ينبغي أن يقصده المتصدق أو المصلي أو المزكي في المقام الأول، لأن المقام الأول لا بد أن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. ولكن إن قصده بالقصد التبعي لا بالقصد الأصلي، ولكن إن قصده بالقصد التبعي لا بالقصد الأساسي الأصلي، فلا أرى في ذلك حرجا إن شاء الله تعالى، لأنه لا جرم أن الطاعة لها أثرها على نفس المطيع وعلى من تحت يده بل إن الله عز وجل قص لنا في سورة الكهف أنه حفظ أموال اليتامى بقوله: وكان أبوهما صالحا. فإن الصلاح له أثره على الصالح في نفسه وعلى من حوله، وهذا لا بأس به إذا كان مقصودا بالقصد التبعي لا بالقصد الأصلي الأساسي، لأن الواجب على الإنسان أن لا يكون الباعث له على أداء هذه الأعمال في المقام الأول إلا إرادة وجه الله عز وجل والإخلاص لوجه الكريم. وإن قصد مع ذلك شفاء مريض أو تيسير كربة أو تقريب بعيد أو نحو ذلك، فإنه لا بأس به إن شاء الله عز وجل، فهو في دائرة الجائز. وإن كان الأسلم والأولى أن يتخلى الإنسان عنه، إلا أنه إن فعله فإنه لا حرج عليه فيه إن شاء الله، فقد أوجب الله عز وجل سبحانه تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ومعلوم أن المناجاة قد تكون في أمر ديني أو دنيوي، فهذا يدلك على أنه لا بأس أن يفعل الإنسان شيئا من الطاعات يقصد بها أن يتقرب لرب الأرض والسماوات في المقام الأول، ولكن يقصد بها شيئا من أمور التفريج في المقام الثاني. وفي الحديث القدسي المشهور يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى أن قال: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فالحديث هذا واضح الدلالة على أن الفرائض والنوافل طريق للتقرب لله تبارك وتعالى، وأنها تكون سببا لإجابة الدعاء مطلقا ولتفريج الكرب مطلقا، سواء أكانت من كرب الدين أو من كرب الدنيا. ومنها كذلك حديث الثلاثة المشهور الذين آواهم المبيت إلى غار، فإنهم توسلوا إلى الله عز وجل ليكشف عنهم هذه الكربة العظيمة بأعمال صالحة، فهل نقول إنهم أشركوا بهذا الأمر؟ الجواب لا، فهم لم يعملوا هذه الأعمال بهذا القصد، ولكنهم توسلوا إلى الله عز وجل بها في تفريج كربة دنيوية، فتوسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم ليفرج كربتهم وينقذهم من هذا الغار، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وقد قامت الأدلة على جواز ذلك. ولكن انتبه، لا يجوز أن يقصد شيء من ذلك بالمقام الأول وفي القصد الأول، وإنما ينبغي أن يكون الباعث في المقام الأول والقصد الأول إنما هو إرادة وجه الله عز وجل والدار الآخرة. وأما إذا قصد الإنسان شيئا آخر من الله عز وجل وقدم بين يدي طلبه هذا وسؤاله عبادة من العبادات، فإنه لا حرج على الإنسان فيه إن شاء الله، ولكن لا يكن هذا هو قصده في المقام الأول. فإذا لا يجوز لنا أن نفعل العبادة بقصد قضاء الحاجة فقط دون قصد القربة لله عز وجل في المقام الأول، ولعل الكلام واضح، والله أعلم.